بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم أن جيوش الإسلام في الشام أصبحت ثلاث جيوش: الجيش الشمال بقيادة أبي عبيدة خالد بن الوليد، وهذا وصل إلى أسوار حلب، والجيش الثاني جيش الوسط بقيادة يزيد بن أبي سفيان وأخيه معاوية، وهذا على السواحل الوسطى، سواحل لبنان وشمال فلسطين الآن وجنوب سوريا أو غربية، والجيش الثالث الجنوبي في فلسطين والأردن بقيادة عمرو بن عاص ومساندة شرحبيل بن حسن رضي الله عنه. فنلتفت الآن إلى الجيش الأوسط، ثم نعود إلى الجيش الشمالي. الجيش الأوسط كلف منذ السيطرة على قنسرين، كلف بالمحور الأوسط وهو بقيادة يزيد بن أبي سفيان وأخوه معاوية رضي الله عنه، حتى مات يزيد في طاعون عمواس سنة 17، فكلف عمر بن الخطاب معاوية رضي الله عنه بقيادة الجيوش. ثم مكث معاوية في الشام بعد ذلك 40 سنة، 20 سنة أمير وعشرين سنة خليفة، حتى مات سنة 60 رضي الله عنه. وفي السنة التي حررت فيها قنسرين قبل حلب، وهي السنة 15، أمر عمر رضي الله عنه يزيد وأخوه بالاتجاه إلى الشريط الساحلي على البحر الأبيض المتوسط، وجعل مكان سيطرتهم أو حروبهم بيروت وعرقة وجبيل وصور وصيدا. وتحرك يزيد رضي الله عنه ب3000 مقاتل قبل أن تفتح حلب، وكان على مقدمته أخوه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وفي ذلك الوقت اتجه أبو عبيدة إلى حلب، وقال هنا أن انطلق يزيد وعلى مقدمته أخوه ولم يلقى مقاومة تذكر، نظرا لهرب أعداد كبيرة من السكان والتحاقهم بالروم. ففتح معاوية رضي الله عنه عرقة وبقية المدن الساحلية، صور وصيدا وبيروت وجبيل وغيرها، وكان أيضا هذا الجيش بمثابة دعم لعمر بن عاص وشرحبيل بن حسن. قال الطبري رحمة الله عليه في تاريخه: لما انصرف أبو عبيدة وخالد إلى حمص وغيرها، نزل عمرو بن عاص وشرحبيل بيسان وافتتحاها وصالحته الأردن، واجتمعت عساكر الروم في أجنادين وبيسان وغزة، وكتبوا إلى عمر بتفرقهم، فكتب إلى يزيد بن أبي سفيان بأن يدفئ ظهورهم بالرجال وأن يسرح معاوية إلى قيصرية. وقيصرية مدينة تقع الآن في فلسطين المحتلة أو فيما يسمى إسرائيل، على الساحل البحر المتوسط بين يافا وحيفا، وكانت حصنا كبيرا سيأتي خبره. وكتب إلى عمرو بن العاص أن يصدم الأرطبون، وإلى علقمة أن يصدم الفيقارو وهو أيضا أحد القوات. وكتب خصيصا إلى معاوية قائد يزيد، وكان عمر أعرف الناس بالرجال وأعظمهم في رأسه، كتب إلى معاوية أن يتولى بنفسه فتح مدينة قيصرية، أو أحيانا تسمى قيصرية، وهي قيصرية الحصن الرئيسي الأعظم على ساحل الشام الأوسط. فقال عمر لمعاوية: أما بعد، من عمر إلى معاوية: فإني قد وليتك قيصرية، فسر إليها واستنصر الله عليه، وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، الله ربنا وثقتنا ورجاؤنا، وهو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. وكان معاوية رضي الله عنه في أول شبابه. فتوجه معاوية بجيشه، وكان القائد أخوه يزيد، إلى قيصرية. ولما وصل ضواحيها، وكانت مدينة حصينة، دار بينه وبين الروم المعتصمين بها قتال شرس، استبسل فيه الروم إلى أبعد الحدود، واستماتوا في القتال حتى يحتفظوا للأسطول الروماني البحري بهذا الثغر العظيم المهم، لأن قيصرية كانت أهم موانئ البحر الأبيض المتوسط، واستخدمه الروم لإنزال النجدة والجيوش لجيوشهم التي تقاتل داخل البر الشامي. وثغر قيصرية يمتاز بسلسلة من الحصون، وكان العرب يسمونها الصياصي، استنادا إلى تسمية القرآن الكريم لما سمى حصون قريظة صياصي. ورغم قوة التحصينات والمواقع التي تمتاز بها قيصرية، فإن معاوية رضي الله عنه وهو محارب من الدرجة الأولى وداهية معروف بالمكر الحربي وخدع الروم وغيرها، ما زال يطاولهم في الحصار حتى ضيق الخناق عليهم وأجبرهم أن يخرجوا من صياصيهم ويبرزوا للقتال خارج المدينة بعد أن بلغوا الاختناق من حصاره الشديد. فاشتبك معاوية رضي الله تعالى عنه بجيشه في معركة ضارية كان الخاسر فيها هم الروم، فعادت بقاياهم إلى حصنهم تاركين ساحة المعركة مغطاة بجثث الآلاف من قتلاهم، فطاردهم إلى أبواب القلعة حتى التي سارعوا إلى غلاقها ليحموا أنفسهم من المسلمين. واستمر الوضع هكذا عدة أيام، يخرج الروم من المدينة يحاولون فك الحصار عن طريق الهجوم على المسلمين، فتشتبك معهم المسلمون وتدور المعركة، ثم ينتهي القتال دون نتيجة حاسمة. فلا المسلمون استطاعوا اقتحام المدينة فدخلوها، ولا الروم في هجماتهم الجريئة قدروا على إبعاد المسلمين عن المدينة وفك الحصار عنها الذي خنقهم كثيرا، وصاروا يبحثون عن مخرج من كرب الحصار نتيجة صبر معاوية وبرودة أعصابه رضي الله عنه. وكما قال عمر: إن الحرب لا يصلح فيها إلا الرجل المكيث طويل الحبال. ولم يكن يتضايق من تكرار الهجمات التي يشنها المحاصرون. في يوم تاريخي أغر ضاق الروم ذرعا بطول الحصار وشدته، وبلغت عندهم القلوب الحناجر، فاستبسلوا وتعاهدوا داخل قلاعهم وصياصيهم في قيصرية أن يهزموا المسلمين هزيمة تامة تطردهم إلى غير رجعة عن قيصرية، أو يفنوا عن آخرهم. ولأن معاوية رضي الله عنه بمكائده الحربية وذكائه قد أتعب في حصار الروم تعبا شديدا وأرهقهم حتى خافوا الموت جوعا، وفي ذلك اليوم فتح الروم أبواب المدينة وخرجوا بأجمعهم، ويقال أنهم كانوا أكثر من 100,000 مقاتل. ثم هاجم المسلمين هجوما عنيفا مستخدمين كل إمكاناتهم وأسلحتهم، وقاتلوا في صبر واستبسال لأنهم يدركون أن هذا القتال إما نهاية مصيرهم ومصيرة مدينتهم أو النصر لهم فتسلم لهم المدينة. ولدى خروج الروم من المدينة ثبت لهم معاوية رضي الله عنه بجنده وحثهم على الصبر وبشرهم بالنصر، لأنهم مجاهدون في سبيل الله ولا يريدون إلا إعلاء كلمة الله. ودارت حول أبواب قيصرية وفي أرباضها معركة رهيبة طاحنة استبسل فيها الفريقان، وكان هذا أول اختبار لمعاوية رضي الله عنه تحت قيادة أخيه يزيد الذي كان أميرا على تلك الناحية كلها، وأبدى شجاعة فائقة حتى إنهم أثناء الالتحام تماسكوا بالشعور وتطاعنوا بالخناجر. الروم يحاولون إبعاد المسلمين عن قيصرية وطردهم، والمسلمون يصرون على السيطرة على المدينة وفتحها وإبادة المدافعين عنها. ورغم اعتداد الروم بكثرتهم الغامرة وقدرتهم القتالية ومعداتهم المتوفرة، فقد فشل هجومهم فشلا ذريعا، وتلقفتهم رماح المسلمين وسيوفهم في معركة رهيبة، وثبت المسلمون ثباتا منقطع النظير. وفي آخر الأمر أنزل الله نصره على المسلمين وهزم معاوية رضي الله عنه وجيشه حامية قيصرية هزيمة منكرة لم يرى مثلها في المنطقة، وأصاب الروم الوهن فولوا الأدبار، وركب المسلمون أكتافهم ووضعوا فيهم السيف، وقتل منهم في المعركة 80,000، ومن بقي ركن إلى الفرار خارج المنطقة. فقامت وحدات معاوية من الفرسان بمطاردتهم، فقتل في عمليات المطاردة 20,000. فكانت خسارة الروم في معركة قيصرية 100,000 قتيل، وهي أول اختبار وأول قيادة لمعاوية رضي الله عنه. ماذا قال الطبري في وصف هذه المعركة الرهيبة؟ يقول الطبري: سار معاوية في جنده حتى نزل على قيصرية وعليهم رجل اسمه بني، فهزمه وحاصره في قيصرية، ثم إنهم جعلوا يزاحفون معاوية، وجعلوا لا يزاحفونه في مرة إلا هزمهم وردهم إلى حصنهم، ثم زاحفوه آخر مرة وخرجوا من صياصيهم فاقتتلوا في حفيظة واستماتة، فبلغت قتلاهم في المعركة 80,000، وكملها في هزيمتهم ومطاردتهم 100,000. وبعث معاوية إلى خليفة عمر بالفتح مع رجلين من بني الضبيب. ثم إن معاوية وكان من أفرس الناس بالرجال خاف من هذين الرسولين الضعف والوهن، فألحق عبد الله بن علقمة الفراسي وزهير الخثعمي وأمرهما أن يتبعاهما ويسبقاهما إلى عمر، وصدقت فراسة معاوية فقد لحقاهما وطوياهما وهما نائما، وصل إلى عمر قبلهما. وهكذا أصاب ظن معاوية رضي الله عنه، وبهذا نجح رضي الله عنه في تدمير أقوى قوة رومية بحرية في ساحل البحر الأبيض المتوسط في المحور الأوسط. وبعد سقوط قيصرية أخذت مدن الساحل الأخرى التي تحت ولاية يزيد تتساقط، وهي بيروت وصيدا وصور وعرقة وجبيل وما في تلك النواحي. ولم يلقى معاوية أي مقاومة تذكر بعد قيصرية، ولم نرى أحدا من المؤرخين ذكر أي معركة غير قيصرية في تلك الناحية. ويظهر أنها أعطت حاميات هذه الثغور درسا فهموا منه أنهم ليسوا بأقوى من أكثر من 100,000 من خيرة الجند الروماني كانت تدافع عن قيصرية، فسحقهم المسلمون بفضل الله تعالى، ولم يبقى إلا طرابلس في شمال لبنان فإنه استعصى فتحها على المسلمين حتى قام معاوية بفتح طرابلس في عهد عثمان سنة 24 من الهجرة بعد قرابة 10 سنوات لما أنشأوا الأسطول البحري وهاجموها من البحر، وكان عمر رضي الله عنه يرفض رفضا تاما أن يركب المسلمين البحر، فلما جاء عثمان رضي الله عنه أركبهم البحر ففتحت طرابلس رضي الله عن الصحابة أجمعين وألحقنا الله بهم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.